والذي يمكن أن يقال في المقام أن روايات مع قطع نظر عن السند في بعضها ومع اعتبار السند في بعضها وهي الرواية الرابعة من باب 23 من أبواب صلاة على الميت أن روايات تقول أن الولي أحق من غيره سلام. وفي بعضها أولى من غيره سواء قلنا إن التعبير هو أحق أو كان أولى كلا التعبيرين يثبتان الحق للمفضل وللمفضل عليه ولكن الروايات في هذه معظمها لا تحدد معنى الولاية يذكر في بعض الموارد بعض مصاديق للولي مثل الزوج مثلا ولي بالنسبة إلى زوجته وكذلك يثبت في بعض الروايات للأخ وللابن وللأب أنهم هذا مصاديق لعنوان الولي ولكن ما معنى الولاية الروايات لم تتصدى لبيان معنى الولاية هذا في هذا المورد ربط معنى الولاية بالإرث لا نفهم له معنى ولأنه لم نجد في الروايات هذا الإشارة فضلا عن الدلالة على ذلك فتفسير الولي بالوارث غير واضح وكما أن تفسير الولي بحصر ما ذكر في بعض الروايات من مصاديق هذا إذن غير واضح فإن تلك الروايات تذكر بعض مصاديق الولي ولا تحدد معنى الولاية ولا مفهومها ولا كل المصاديق فإذا لم تحدد روايات معنى الولاية فنرجع في تحديد معنى الولاية إلى العرف والعرف ولا يلي يعني شيء اللي يكون قريب من الشيء فمقصود في العرف فمقصود بالولاية عرفان هو صاحب العلاقة فكل ذي علاقة بحكم العرف يعتبر وليا للميت العلاقة السببية والنسبية فإذا كان معنى الولي هو ذو العلاقة فمعنى ذلك أن الروايات تثبت حق الصلاة على الميت لذي العلاقة ولغير ذي العلاقة تحكيما لمعنى اسم التفسير فإذا كان ذلك ثابتا في حق الولي الصاحب العلاقة النسبية أو السببية وثابتا لغيره فالغير إذا أراد أن ينتزع حق هذا ذي العلاقة يكون ظالما كما في بعض الروايات أنه يكون غاصبا وظالما وهذا لا يجوز فمن روايات لا نستفيد إلا أنه لا يجوز لأحد من غير ذوي العلاقة مع الميت أن يزاحم صاحب العلاقة مع الميت أكثر من هذا لا يستفاد من الروايات فإذا كان هذا هو المعنى فإذا معنى ذلك ينحصر هذا على العمل في الروايات حيث ما إذا أراد ذو العلاقة أن يصلي أو يتولى شيء من أحكام الميت هذا حينئذ وأراد غيره أن يفعل ذلك فلا يجوز له مساهمته وهذا لا علاقة له بأصل الحكم الشرعي وإنما هو هذا تفصيل بعض على بعض مزاحمة لا يجوز مزاحمة لا يجوز ومن هنا أيضا يظهر أنه تردد سيدنا العظم رضوان الله عليه وكذلك حكيم الفقهاء قدس سره أنه هذا الحق حق للميت أو حق للحي، هذا تردده عندنا لا وجه له. فالروايات بالتفسيرنا نحن هذا تقتضي أنه حق للحي وليس حق للميت، يعني مزاحمة تتحقق بين الأحياء ولا تتحقق مزاحمة بين الحي ولا ميت. فإذن أقصى ما يستفاد من هذه الروايات أنه هو رجوع إلى العرف أنه لا يوجد مزاحمة، وأما المزاحمة كيف تتحقق أيضا يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع المقدس لم يحدد معنى المزاحمة. فملخص ما نلتزم به في المقام أنه حق الصلاة حق لكل مسلم وكل زي كل التكليف حق أن يصلي على هذا الميت، الله تعالى حي على هذا مكان لكسب الثواب والعجر هذا من صلاة على الميت. ولكن ذو العلاقة هذا في العرفة، ذو العلاقة يفهم من العرفة، ذو العلاقة الثابتة، العلاقة ثابتة عرفين مقدمون على غير ذي العلاقة. إذا وأما من أصحاب ذوي العلاقة من يتقدم، هذا ربما الشارع قدم بعض ذوي العلاقة على البعض، وحيث لا يوجد نص يرجع في ذلك إلى العرف. فإذن الروايات تدل على عدم مزاحمة، ولو فرض أنه أحد زاحم أحدا فالحكم ببطلان الصلاة مشكل، باعتبار الحرمة إنما تكون فيما هو خارج عن أصل العمل وليس داخلا في معنى الأمر. وهذا الذي هذا مال إليه، هذا المعنى الذي اخترناه هو الذي مال إليه، بل صرح به على ما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله عليه، هذا في تنكيه شريف هناك هذا. ولكنه هو أثبت هذا المعنى من سيرة وليس من الروايات، باعتبار أن الروايات كانت عنده كلها ضعيفة، حتى رواية رابعة في الباب 23 عند السيد من جهة النوفلي ضعيفتون هذا، ولكن نحن قويناها. فيمكن أن نقول نفس الرواية تدل على أنه مزاحمة لا يجوز، لا أن أصل التشريع والحكم مختص بلا وليها هذا. والحمد لله بالعالمين، ولو قليل خدمناكم اليوم. ولا جزاكم الله خير. سابقا في البحوث السابقة ذكرت في قضية توجيه الميت إلى القبلة في حال الاحتضار، هل هو حق؟ هناك ذكرت البحث أنه هو حق له أو لغيره، يثبت هذا الحق هو الحق ثابت لكل نفس الحق، ورسالة الحقوق مع الإمام سجل صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الحق. وقلت أنه هذه قضية الصلاة هل هو حق ثابت للميت أو لغيره، ماكو إشكال إذا طرح على وساطة الواحد من قبل السيد الحكيم أو السيد الحكيم. لا هم ترددوا ما حكموا.